شباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان حياك الله شيخ عبد الله. الحل هو برحيل الأسد، ثم بعد سنوات الإطاحة بالأسد خطأ استراتيجي فادح. كلمتان لثعلب مكار هو أوباما، كيف تقرؤون ما بين هذين التصريحين؟ هل هو تغير في الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا أم انكشاف للأقنعة؟ حياك الله أبو مثنى، وحيا الله الإخوة المشاهدين في مشارق الأرض المغاربية. صلى الله يحفظكم وبارك فيكم، صلى الله سبحانه وتعالى يقر عيوننا عيونكم بالنصر والتمكين. سؤال مهم أبو المثنى حقيقة، ويهمني جدا أن تصل الصورة لكل مهتم بالجهاد الشامي وبهذه الثورة الطيبة، الطيب أهلها، الطيب منبتها، الطيب تربتها، الطيب شهداؤها. كما سألت وافتتحت هذه الحلقة بهذا السؤال، الحل بعدم رحيل الأسد، أو الحل برحيل الأسد ثم الحل ببقاء الأسد ورحيل الأسد خطأ استراتيجي، تصريحان خطيران لمؤسسة ليست مؤسسة عبثية، مؤسسة تعمل بخطط استراتيجية بعيدة المدى وقريبة المدى. هل هو تغير في الاستراتيجية أم أنه انكشاف للأقنعة؟ الجواب وبكل وضوح هو انكشاف للأقنعة. نعم، القناع الأمريكي الذي كانت تلبسه أمريكا على مدى 4 سنوات انكشف اليوم، كما انكشف قبل القناع الروسي، وكما انكشف القناع الإيراني، وكما انكشف القناع اللبناني من حزب الشيطان. كل هذه الأقنعة تساقطت، وانكشاف الإقناع هي الخطوة الأخيرة ما قبل الهزيمة بإذن رب العالمين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ويقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الكثير كان يعتبر حسن نصر الشيطان من أصدقاء السوريين بل وزعيم المقاومة، ثم انكشف وأصبح لا يسوى عند رجل واحد سني قلامة ظفر. ثم بعد ذلك إيران، ثم بعد ذلك روسيا بدأت تقاتل في الخفاء، لما حست بالهزيمة ظهرت بالعلن وقاتلت بقوة وشراسة ثم هزمها الله. اليوم أمريكا ادعت أنها في حلف أصدقاء الشعب السوري، ثم هي اليوم تكشر عن أنيابها، ويظهر الله سبحانه وتعالى سوءتها ويظهرها للناس على حقيقتها، ليتم الله سبحانه وتعالى نوره ولو كره الكافرون، يظهر الله سبحانه وتعالى الحق ولو كره المجرمون. حقيقة ما يجري اليوم في بلاد الشام وهذا التصريح الأمريكي هي رسالة للشعب السوري، أنكم قلتم ما لنا غيرك يا الله فلن يبقى معكم إلا الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل، من ينصره الله سبحانه وتعالى فلن يهزمه أحد، ومن يخذله الله سبحانه وتعالى فلن ينصره أحد. لذلك إن كان من رسالة مع هذا الهراء الأمريكي الذي صدر من أمريكا أن نقول لأهلنا في الشام قد خذلوكم منذ البداية، وإن زعموا أنهم يناصرونكم لم يتغير شيء على أرض الواقع إلا أن القناع انكشف وأن الحقيقة قد بانت وظهرت، وقادم الأيام سيظهر الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب، وسيميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، حتى بين المجاهدين أنفسهم نقول ستتساقط الأقنعة ولن يثبت إلا من صدق مع الله سبحانه وتعالى. فإلى كل مجاهد في سبيل الله في نيته غبش، أو كل مجاهد حمل السلاح يبغي منصبا أو جاها أو علاوة أو رفعة، نقول اجعل نيتك خالصة لله وصحح مقصدك من الجهاد، وإلا فإن قافلة التساقط لن ترحم أحدا، وسنة الاستبدال لن تستثني أحدا. اللهم ثبتنا على هذا الطريق حتى نلقى النصر بعيننا يا رب العالمين. اللهم آمين. طيب شيخنا، هل تقصد يعني أن الكلام يعني تكشير الأنياب وانكشاف الأقنعة، هل ينسحب هذا الكلام أيضا وينطبق على تدخل الروس وتدخل إيران؟ يعني نلاحظ أحيانا كثير من القرارات السياسية الاستراتيجية التي تحدث من الموقف الدولي تجاه سوريا تسمع قبلها مباحثات بين روسيا وأمريكا، هل هذا يعد توافق أيضا حتى على قتل أهل الشام؟ ثق تماما أبو المثنى أنه لا يوجد بين أمريكا وروسيا أي خلاف. أمريكا وروسيا يتكلمان ويصدران من مشكات واحدة، إن كل ما هنالك هو تبادل أدوار. أرادت أمريكا تهتم بحاضنتها الشعبية عالميا أكثر من روسيا، وهي تزعم أنها نظام ديمقراطي، وتزعم روسيا أنها نظام رأسمالي وغير ذلك الشيوعي. أمريكا تحاول أن تظهر بمظهر الحمل الوديع، وتجعل روسيا تظهر بمظهر الدب المتعجرف، ويتقاسمان المصالح. فأمريكا تظهر الجزرة وروسيا تظهر العصا، ولكن فشلت هذه المعادلة، لأن الشعب السوري قال بصدر عار: كلنا سنأكل هذا العصا وسنصبر حتى ننال حريتنا وديننا وإنسانيتنا وكرامتنا، ولن نركع إلا لله. شاهد الصور التي تصدر من أهالي حلب الصامدين لله درهم، الثابتين من تحت الأنقاض ووجوههم يعلوها الغبار الأبيض، يتكلمون برسائل ملؤها العزة والثبات والكرامة والصبر والصمود. الله أكبر. طيب شيخنا، يعني ننتقل إلى محور آخر غير هذا المحور المهم. انفر ولا تكن من القاعدين، الجملة التي ملأت الطرقات وزجاج السيارات، والحملة التي اجتاحت أرض الشام من شمالها إلى جنوبها، بشرونا ما جديد هذه الحملة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هذه الحملة التي أطلقت لم يكن يراد منها ما وصلت إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لها ذلك. كانت حملة انفر هي عبارة عن حملة لزيادة أعداد المجاهدين في سبيل الله، لاستنفار الشباب السوري القاعد، لاسترداد الشباب الذي قاعد عن الجهاد في سبيل الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون نفيرا عاما للمسلمين في بلاد الشام، وأن يخرج شباب الشام من قعودهم إلى الجهاد في سبيل الله. طبعا شباب الشام اليوم هم الذين يقودون مسيرة الجهاد، وهم الأغلبية الساحقة في المجاهدين، ولكن لا يخفى على أحد أن هنالك عدد كبير من الشباب ما زال قاعد عن جهاد سبيل الله. استنفرت هذه الحملة هذه الشريحة من القاعدين، فوجدت فيهم قلوبا حية مليئة بحب الله سبحانه وتعالى، تريد أن تنصر دين الله سبحانه وتعالى، وبالفعل هذا ما رأيناه غضا طريا. وبالمناسبة بعد إطلاق حملة انفر أطلقت حركة النجباء الرافضية حملة استنفار لرجالها أو ذكورها، وأطلق النظام السوري أيضا حملة استنفار وأرادوا أن يستنفروا، ولكن شتان بين عامة المسلمين الذين يمتلئون حبا لقضية الجهاد سبيل الله، وبين هؤلاء الذين يلزمون الناس بتجنيدهم الإجباري. نتحدى النظام وأنا أقول أتحدى النظام أن يطلق حملة استنفار ويرينا مشاهد كما نرى نحن الآن في حملة انفر. النظام يهرب منه الشعب السوري هروب، يهربون من هروب، وهو يمسكهم من رقابهم للتجنيد ماذا؟ الإجباري والخدمة الإلزامية. وتجد كثير من الشباب السوري يهرب من الخدمة الإلزامية، بينما نجد في حملة انفر يأتي الشباب السوري، والله الذي لا إله غيره، أحد أباء الشباب جاءنا يمسك يده يد ابنه بيمينه يقول: هذا عندكم، لا أريد أن أراه إلا في دمشق بإذن الله، وأراه في الجنة. هكذا هم أهلنا، وهكذا هم أهل الشام، وهكذا هم شباب الشام. رأينا ما حدث في المخيمات حينما زرنا الإخوة هنالك من نفير المئات، رأينا ما حدث في حلب، ما رأينا ما حدث في إدلب، رأينا ما حدث في درعا، رأينا هذه الهبة الجهادية في سبيل الله. ولا شك فنحن أصحاب قضية نؤمن بها، وهم أصحاب زور وبهتان، ونحن أهل الحق وأهل الأرض، لنا العزة ولنا النصر، ولهم التراب في أفواههم، ولهم التراب في قبورهم، ولهم النار يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. الله هذه الكلمات يعني لا شك أنها ترفع معنويات الناس كثيرا جدا. هذا يعني هذه فقط كلمات منكم، ورأينا جميعا زيادة على هذا الصور والمشاهد واللقطات التي تظهر مئات النافرين لهذه الحملة. ويعني سمعت منك شيخنا، يعني لعلك تسمح لي بإظهار هذا السر لمشاهدي برنامج الشام في أسبوع، لأنهم يستحقون هذه الأمور الحصرية. سمعت منك أيضا أن يعني ما خلف الكاميرات وما خلف الكواليس هو أكبر بكثير مما يظهر أمام الكاميرات، يعني من جهود كبيرة يعني يظهرونها الأخوة. فأيضا يعني لعلكم تتكرمون على مشاهدينا ببعض الحصريات التي لم تظهر في الإعلام. نحمد الله سبحانه وتعالى أن معسكرات حملة انفر لم تعد تستطيع أن تستوعب النافرين. لذلك في أحد المعسكرات حينما زرت المعسكر، في معسكر واحد خرج أكثر من 20 استشهادي سجلوا أسمائهم في بداية طريق الجهاد في سبيل الله، وخرج أكثر من 50 بطل في معسكر واحد يريدون الانضمام للانغماسيين والاقتحاميين الأبطال. لذلك في معسكرات النفير جاءنا أعداد كبيرة من الأشبال دون سن 16. نحن في الحملة لا نستقبل أقل من 16 عام أو 17 عام في بعض يعني الأحيان، ولكن جاءنا الكثير من أعمار 14-15 يبكون بكاء إلا أن سجلوا أبناءنا معكم. أعدادنا أبناءنا لمثل هذا اليوم، أطعمنا أبناءنا، ربينا أبناءنا لمثل هذا اليوم وغير ذلك من المفاجآت الكثيرة التي سيراها المسلمون قريبا عبر حسابات الحملة إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا، بما أنكم يعني أفشيتم لنا بعض الأسرار، لعلي أيضا أستجر بعض الأسرار الأخرى التي يعني تهم الأمة كلها أن تسمع هذه الأخبار والأسرار التي بإذن الله يعني تحيي في الأمة عزة الجهاد. جيش الفتح، سمعنا بعض الأخبار التي يعني تبشر بخير، وسمعت من قبل تصوير الحلقة بعض الأسرار التي أفشيتها لي مما يرفع معنويات الأخوة، فيعني أبيت إلا أن يعني إن شاء الله تكرم المشاهدين بإفصاح هذه الأسرار. أنت ما تعطى سر يا أبا المثنى. بارك الله فيك. يعني هذا الأمر ربما أحببنا أن نؤخره قليلا، ولكن يعني دعنا نتكلم بشيء ما يرفع معنويات الناس. نقول جيشكم باق بإذن الله ومنتصر، وستسمعون قريبا ما يثلج صدوركم. لا أريد أن أزيد أكثر من هذا، ولكن أقول ستسمعون قريبا عن جيش الفتح ما يملأ صدوركم. جيش الفتح وليس شعار وليس عبارة، هو نموذج لوحدة واجتماع، هو أنجح تجمع جهادي حدث في بلاد الشام، هو ليس ذكريات جميلة مضت على أهل الشام، هو واقع، هو مستقبل، هو طموح وأمل بإذن رب العالمين. تقصد شيخنا يعني أن يعني جيش الفتح كما يعني يتبادر إلى كثير من أذهان الناس أن ضوءه خفت، ويعني يعني نشاطه خف كثيرا، هل يعني تقصد أن في الفترة القادمة سيكون الأمر يعني متغيرا؟ نعم بإذن الله، وسيرى الناس على الميدان لا على الإعلام ما يسرهم بإذن الله، وسيرى جنود النظام وجنود إيران كما رأوا ما يغيظهم ويملأ قلوبهم غيظا في العيس وأثناء اقتحامهم العيس، سيرون مفاجآت كبيرة، سيرون أضعاف خربة الناقوس وأضعاف العيس بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. الله أكبر، بشركم الله بالخير. الله شيخنا الفاضل، وإياك. منظمات إغاثية أممية تعلن جاهزيتها لاستقبال 3000 طفل سوري، أليس هذا شيخنا الفاضل نيشان من نياشين الإنسانية والرحمة عندهم؟ لا أبدا، بل هذا لا علاقة له بالإنسانية، ولا علاقة له بالرحمة، ولا علاقة له بالإحسان. هذا اقتيات واصطياد في الماء العكر، هذا ركوب لموجة النزوح والآلام، وخيانة بكل ما تعني الكلمة خيانة لكل مقاييس البشرية، ولا أقول لمقاييس الإسلام. يؤخذ 3000 طفل سوري ويذهب بهم إلى بلدان النزوح، بل إلى بلدان أوروبا، وتعمل لهم مدارس ومعاهد وتنصير وتغيير هوية وتغيير ديانة وصناعة عقول جديدة، ثم يزجون في خدمة ما يحارب ويهدم عقائد آبائهم. حينما تأخذ طفلي، حينما أستشهد وتأخذ طفلي وتذهب به إلى أوروبا وأستشهد لقضية، فتأخذ طفلي وتعلمه ما يدمر قضيتي، فأنت تدمرني وأن تقتات على دمي وأن تحاربني، مهما تعللت واعتذرت، مهما زينت هذا الباطل ببهرج، فإن هذه خيانة، وعلى الأمة الإسلامية وعلى أهل السنة أن ينتبهوا. ولو كانوا صادقين فليأتوا وليقيموا الدورات والمنظمات والإغاثات والمدارس ومحاضن الأطفال، يرسلوا الأموال وتقام هنا في في في أرض الشام، بدل ما تأخذ الطفل إلى أوروبا ويكلفك 10,000-20,000-30,000 دولار بزعم احتضانه وتربية ربه في أرضه ب1,000 دولار، فإن أبيت بزعم الخوف عليه ففي تركيا ربه ب2,000 دولار. أما يؤخذ ويدفع عليه أموال طائلة لهدم قضية أبيه ولخيانة دمه هذه والله هي الخيانة الكبرى. للأسف هذه خيانة وظلم وجرم من هؤلاء، من هذه المنظمات التي تقتات على دماء السوريين وعلى دماء الشهداء، وهي أيضا خذلان من أهل السنة حينما يرون شبابنا للأسف تتلقفهم أيدي ماكرة خبيثة. وإلى الله نشكو حال أهلنا في الشام. اللهم إنا نبرأ إليك مما تفعل المنظمات المجرمة بأهل الشام، ونعتذر إليك ونشكو حال إخواننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وجزا الله مشاهدينا الكرام خيرا على حسن استماعهم ومشاهدتهم ومتابعتهم لهذا البرنامج الذي يعني نجد تواصل قوي وحثيث جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، ونرى مشاهدات كثيرة أيضا على حلقات اليوتيوب في قناة البرنامج الرسمية في اليوتيوب. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، ويعني الكثير الكثير جدا من المتابعين لهم هموم ولهم أسئلة كثيرة لعلنا نجيبهم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. تابعونا مشاهدينا الكرام، وأرسلوا إلينا أسئلتكم واستفساراتكم التي تودون طرحها على الشيخ على قنوات على قناة اليوتيوب وعلى حسابات البرنامج في الفيسبوك والتويتر الظاهرة على الشاشة. نراكم في الحلقة القادمة في الجمعة القادمة إن شاء الله في 9 مساء، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله أكبر.